انا وياك انا وياك على الحلو وعلى المر، واذا مني زعلت مره ما في عيش. حبيبي انا على طول بفكر فيك وبتحكيني وبحكيك، منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي. انا جاي الليل راضيك وحدك، ما رح خليك حدك، رح اخفى في حضني الدفى ودفيني بقلبك. انا وياك انا وياك على الحلو وعلى المر، واذا مني زعلت مره ما في عيش. انا وياك انا وياك، اذا زعلنا واذا فرح، إذا تعبنا وإذا ارتاحنا سوا من نعيش. آه أنا وياك أنا وياك على الحلو وعلى المر، وإذا مني زعلت مرة ما في عيش. أنا وياك أنا وياك، إذا زعلنا وإذا فرحنا، إذا تعبنا وإذا ارتاحنا سوا من نعيش. حبيبي انا صدق ما بعرف كيف قلبي اللي كان ضعيف، من اول ضحكي قال لي احكي وانا قلت بحبك يا حياتي. انا بتعرف شو رح بيصير، رح حبك بعد كتير، ولو تزعل مني وتبعد عني ما ببعد عنك. انا وياك انا وياك على الحلو، وإذا مني زعلت مرة ما في عيش. أنا وياك أنا وياك، إذا زعلنا وإذا فرحنا، إذا تعبنا وإذا ارتاحنا سوا من نعيش. آه أنا وياك أنا وياك على الحلو وعلى المر، وإذا مني زعلت مرة ما في عيش. أنا إذا تعبنا وإذا ارتحنا سوا من عيش.